السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فدائما وأبدا نستضيء ونستنير بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإما في هذا القرآن إن الذي يهدي للتي هي أقوم أدعية المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأدعية أهل الفضل وأهل الصلاح، فبها نستنير وبها نستضيء وبهم نقتدي. فمن دعوات أهل الصلاح الموجودة في أكثر من موطن في كتاب الله سبحانه وتعالى دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ومن معه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقول أصحاب موسى عليه السلام سواء من السحرة أو من بني إسرائيل: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فحديثنا حول قول هؤلاء الأخيار: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إننا قلما ندعو بهذا الدعاء، ولو عرفت معنى هذا الدعاء لأكثرت من هذه الدعوة: اللهم لا تجعلني فتنة لغيري، لا تجعلني فتنة لأحد، لا تجعلني سببا في إضلال أحد. فحديثنا حول هذه الآية، وقد تقدم الحديث عن شيء منها في تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام، لكن لن نفرد لها هذا المجلس إن شاء الله تعالى. فما معنى دعاء الخليل في سورة الممتحنة؟ هو من معه، والخليل إمام جعله الله إماما نقتدي به ونهتدي به: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقوم موسى من أهل الصلاح قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما معنى هذا وذاك؟ فأقول ابتداء من باب أولى: إذا كنا نهينا، أو عفوا طلبنا من الله ألا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فمن باب أولى أن لا نكون فتنة لأهلينا المؤمنين ولإخواننا من أهل الإيمان. فالحديث حول هذه الجزئية، أولا ما معنى فتنة؟ معنى فتنة، من معاني الفتنة الصرف والتحويل، الانصراف. قل: فتن فلان، صرف عن طريق الحق إلى طريق الباطل والعياذ بالله. فتن، صرف عن الحق إلى الباطل. ومنه قول الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. يعني أنتم يا أهل الكفر والآلهة التي تعبدونها كلكم لن تستطيعوا صرف شخص عن الإيمان إلا من كتب في علم الله أنه سيموت على الشقاوة. ولذلك ما استطاع فرعون فتنة امرأته، وهو أكبر طاغية عرفت في التاريخ، ما استطاع أن يصرف زوجته المرأة الضعيفة التي في بيته عن الإيمان إلى الكفر. فقوله جل ذكره: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صالي الجحيم الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه سيموت على الشقاوة، هذا الذي تستطيعون فتنته. ولا فمهما فعلوا لن يستطيعوا أن يصرفوا أحدا عن الحق إلى الباطل إلا المكتوب عليه الشقاوة. ومن هذا المعنى أيضا قول الشاعر: يعني يواسي نفسه ويعزي نفسه على الفسق الذي حل به، هو كان مقبل على القراءة والكتابة والاطلاع على الكتاب والسنة والأحاديث، ويسهر الليالي ويكتب في ضوء القمر وفي المصابيح آيات وأحاديث ونور. فأعجب بفتاة صرفته عن كل هذا، فتاة جميلة، وطفق يقول لما يؤنبونه: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا، فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. يعني صرفتني عن ما أنا فيه إلى الباطل. فالفتنة من معنيها الصرف والتحويل. الله يقول في الكتاب العزيز: والفتنة أشد من القتل. ما معنى بصورة سريعة الفتنة أشد من القتل؟ صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. يعني تخيل أن هنا شخصان وشخصان آخران، واحد من الشخصين ضرب واحدا قتله، والثاني ما قتله لكن صرفه عن الإسلام إلى الكفر، جعله يكفر. أيهما أشد؟ الذي صرف الشخص عن الإيمان إلى الكفر فتنه وجعله يكفر أشد من الذي قتله، لأن المقتول مظلوم ما له إلى الجنة، لكن الذي صرف عن الإيمان إلى الكفر في النار والعياذ بالله. فهذا من معاني والفتنة أشد من القتل. هذه كتوطئة لمعنى الفتنة عياذا بالله من الفتنة، وقد تطلق على الاختبار والابتلاء، وقد تطلق على ما يؤول إليه الاختبار والابتلاء من نتيجة سيئة. نأتي لمعنى الآية، وهي قوله قول الخليل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وقول قوم موسى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. تحمل أكثر من معنى. من هذه المعاني: يا رب يا رب لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، يا رب لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا، يعني يعذبون ويخوفون حتى ننصرف عن ديننا. ومن هذا قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوا المؤمنين والمؤمنات كي يصرفوهم عن دينهم ولكن الله ثبتهم. فالمعنى الأول: يا رب لا تسلطهم علينا فيعذبوننا فيصرفوننا عن ديننا. المعنى الثاني: يا رب لا تنصرهم علينا، وهذا الذي أعالجه الآن الموضوع، لأنهم إذا انتصروا علينا سيظنوا أنهم على الحق فيثبتوا على كفرهم، يثبتوا على كفرهم، فيكون نصرهم علينا سببا في فتنتهم، وهو الاعتقاد أنهم على الحق فيصرفوا عن هذا الدين، ونحن لا نريد لهم أن ينصرفوا عن هذا الدين، بل نريد لهم أن يدخلوا في الدين. يعني هل نحن نريد للكفار ماذا يا إخوة؟ بالدرجة الأولى نريد لهم الهداية، الدرجة الأولى، لأن الله قال في كتابه، أو عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي لما أرسله إلى خيبر بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاشرأبت النفوس كلها تتوق إلى الإمارة. قال: أين علي؟ قيل: هو أرمد، فأرسل إليه وبزق في عينيه فبرئ. قال له الرسول: يا علي انفذ على رسلك، يعني بهدوء، وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن نريد هداية الناس، لا نريد أن ينصرفوا عن الكفر عن الإيمان ويبقوا على كفرهم. وذلك كان من أجل مقاصد صلح الحديبية، مع أن الرسول ما كان في وقت أشد قوة من هذا الوقت، وقد قدمت تنازلات بإذن الله، كان من أفضل ما في هذا أن ناسا من صناديد أهل الكفر والذين منهم سهيل بن عمرو دخلوا في الإسلام بعد ذلك، بعد أن كان يقول: امحوا الرحمن امحوا الرحيم امحوا رسول الله، كان من أشد المدافعين على الإسلام بعد ذلك لما من الله عليه بالإسلام. فنحن مقصدنا هداية الناس ليس فتنة الناس. فذلك نقول يا ربي ما تجعلني سبب في كفر أحد ولا في استمرار أحد على الكفر، بل جعلني سببا في هدايتهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كنا نهينا عن أن نكون سببا لانصراف الناس عن الإسلام، سببا في بقاء الناس على الكفر وعدم تحولهم للإسلام، نهينا عن ذلك، فمن باب أولى نهينا عن صرف أهل الإيمان عن الإيمان. المؤمن لا أتسبب في إغوائه ولا أتسبب في إضلاله. وبشيء من التفصيل أقول وبالله التوفيق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه مواعظ كثيرة في مواطن كثيرة جدا، من أشد هذه المواقف موعظة وعظه لمعاذ بن جبل. من معاذ بن جبل؟ وما الذي حمل الرسول على الغضب الشديد جدا على معاذ، مع أنه يقسم له في حديث آخر: والله يا معاذ، والله يا معاذ إني لأحبك، أنا أحبك. ومعاذ بن جبل كما يقول العلماء من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومعاذ بن جبل من حملة الكتاب العزيز. معاذ بن جبل رجل شاب براق الثنايا، براق الثنايا يعني اسنانه بيضة وجميل وعالم يتكلم بعلم، ودخل الصلاة، صلاة العشاء يؤم الناس، وأنعم بمعاذ وأكرم قراءة طيبة بشهادة رسول الله وعلى إيمان، ليس كلاما خارج من الفم، قراءة طيبة وإيمان، فدخل في الناس فافتتح في البقرة صلاة العشاء. فلما افتتح في البقرة لا تظن الناس كلهم مرتاحين مثلك، أكلين شاربين نايمين مثل، لا ده واحد فلاح جاي من الغيط من الحقل كان يسقي الأرض أو يسقي البهايم، تعبان يريد صلي ونام. فكان رجل من أصحاب السواني، أصحاب السواني يعني يدلل السطل الجردل باللغة المصرية في البئر، ويرفع السطل ويسقي الأرض، شغال طول اليوم، أو يلف في البقرة كالذي يسقي بالساقية، يعني طول اليوم شغال. جاء فإذا معاذ يصلي بالبقرة ما تحمل الرجل، خرج من الصلاة، خرج من الصلاة. فلما خرج من الصلاة نال منه معاذ بعد أن قد صلى، من اللي خرج به وبه ده منافق وإلى آخره. فالرجل ذهب إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن أصحاب زروع وسنايا حصل كذا وكذا، وأخبره بالقصة، ما رؤي الرسول أشد غضبا منه في هذه الموعظة. استدعى معاذ كرر كلمة: فتان فتان فتان، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إن من ورائهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، ألا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، في رواية: هلا صليت إذا السماء انشقت، هلا صليت بالليل إذا يغشى. فكان الرسول شديدا على معاذ، من معاذ كما أسلفت صوته طيب ويعني، لكن الناس تعبانة، الناس تعبانة. فلا تتسبب في فتنة شخص عن صلاة الجماعة. وجاء الرجل يقول: يا رسول الله، إني لا أحضر الصلاة من أجلي أن فلان يطيل بنا. فاشتد الرسول في الغضب أيضا نفس الشدة التي اشتدها في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. فهذه عبادة، ولكن تسببت بسببها في إبعاد الناس عن صلاة الجماعة. صور أخرى من هذه الأمثال كما أسلفنا من عن قريب، أنت رجل طيب ومن رواد المساجد والحمد لله، شكلك وظاهرك أنك سني ومتبع السنة واللحية والطيب والثوب الأبيض، وتقول للناس يا ناس البنوك حرام، وبعدين طيب صح البنوك حرام ما فينك على كده وتشكر. طب نعمل في جات لك واحدة مسكينة ولا يتيمة ولا أرملة تربي أيتام، قلت يا عم الشيخ طيب أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أين أضع أموالي؟ أين أضع فلوسي؟ أريد بس مكسب بدل ما تستهلك. وعائشة تقول ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. قل أنا شغلها لك، خدت الفلوس وعملت لها طعم كما يصنع المستثمرون، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أعطتها لي الشهر الأول مبلغ كبير 20% من المكسب، ولا الشهر اللي بعده 10%، وبعد كده عملت مثل القصة الشهيرة التي تنسب إلى الأحمق جحا، فين الفلوس؟ خسرت كلها، ضاعت فلوس المرأة وبقيت تعمل. هل هذه المرأة التي فعل بها هذا تثق بعد ذلك في شخص ملتحي أو مصل، أو تقول كلهم حرمية ما تقترب منهم؟ ستتسبب في ماذا؟ في الصد عن سبيل الله، بسبب أن منظرك وهيئتك حسنة ولكن عملك خرب. إن ربنا ذكر في الكتاب العزيز أمثلة لهذا، كانت القبيلة تتعاقد مع قبيلة أخرى، مش كل القبائل أقوياء، في قبيلة ضعيفة وقبيلة قوية، وفي قبيلة قوية ستغير على الضعيفة فتتعاقد مع قبيلة أخرى للدفاع المشترك كما يقولون. فلما تتعاقد مع القبيلة على الدفاع المشترك تأتي قبيلة أقوى فتنقض القبيلة الأولى العهد مع القبيلة الأولى وتدخل في ماذا؟ وتدخل مع القبيلة الجديدة. الله يقول ولا تتخذوا أيمانكم أيمان العهود دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع يعني أكثر من أمة، إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فتترك القبيلة التي كنت معه وتتعاقد مع قبيلة أقوى. والآية التي بعدها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. الناس ينفرون عنك وعن المنهج والدين الذي أنت عليه بسبب غدرك، بسبب خيانتك، بسبب الغدر وبسبب الخيانة. أنت رجل طيب وعندك بنات حلوة جميلة، جاء واحد يخطب منك، البنات حلوة وعايز لهم مبلغ حلو، البنت حلوة يا عم حاتم وعايز مبلغ ايه؟ مبلغ تجيب لها شبكة حلوة. قالك من عينيا شبكة بنتك الأولى كم؟ قلت له 50 جرام، قال من عندي 100، ما قصر. تمت الخطوبة والبنت بنت حاتم خطبت لواحد من الناس طيبين، جاء ولد من الإمارات ولا من أوروبا يعني معه فلوس كتير، يسأل أمه يما في البنات الحلوة اللي في البلد؟ قالت يا ابني كانت في بنت حلوة بس اتخطبت بنت حاتم. وبعدين راح لبنت حاتم اتخطبت البنت. طيب كان مديلكوا شبكة كم؟ قلت لهم 100 جرام، أنا أدفع نص كيلو ذهب. بدأت أمها تعمل إيه يا أم حاتم؟ وأنت يا أمها لك هدية 100 جرام ذهب زيها، وأنت يا أبوها لك سيارة. فأنت تبدأ تنقض ماذا؟ تنقض الشبكة الأولى، تنقض العريس الأول وترفضه من أجل ماذا؟ من أجل العريس الجديد. العريس الجديد هل بعد كده أنا أجي أخطب من عندك؟ لا، ده رجل غادر، رجل غادر. والنبي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. فأنت تتسبب في انصراف الناس عن الفضيلة إلى الرذيلة والعياذ بالله. خذ عندك كثير من هذا، قد يكون من أسباب صرف الناس عن الدين. طبعا الكفار يسعون جاهدين لصرف الناس عن الدين، أهل الإجرام والظلمة يسعون جاهدين لصرف الناس عن الدين. وقد قال عثمان في تفسير قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهن فيدهنون. نصوص كثيرة. عثمان يقول في تفسير الآية الكريمة: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يقول ود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم. يعني الحرام اللي قطعت يده ماشي في شارع حرام معروف، يتمنى الناس كلهم يصبحهم لصوص حتى تقطع أيديهم ولا يعير من بينهم، فيسعى لإيقاعك في تهمة في السرقة. وودت الزانية لو زنت النسوة كلهن. فلذلك من مفاسد مصادقة الأشرار أنهم يسعون كي يوقعونك فيما وقعوا فيه، لك وقعوا كما وقعنا، وقعوا كما وقعنا، ويسعون جاهدين لإسقاطك وإيقاعك فيما وقعوا فيه. ابتلوا بشرب الحشيش والأفيون والمخدرات، يريدون جاهدين أن يوقعونك فيما وقعوا فيه من هذا. فالشاهد فأهل الكفر يسعون لإضلال المسلمين ويسعون لصرف الناس عن الحق إلى طريق الباطل. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم طرق كثيرة جدا في هذا، منها تخويف الذي يستقيم والضرب الشديد والأذى الشديد كما فعلوا في بلال بن رباح، يسحبونه على حر على الصخر، صخر مكة الحر الشديد، ويسحبونه في حر الظهيرة يجرجرونه على الصخور الحارة صخور مكة، وهو يقول أحد أحد أحد أحد، ولا ينثني أبدا بلال. جاءوا إلى عمار بن ياسر، كان عند أبي جهل وأبوه وأمه عمار وسمية، تنكيل وأشد الضرب، وينتهي الأمر إلى أن يقتل عمار من يقتل ياسر من شدة الضرب، وسمية في النهاية برمح يقذفه هذا الشرير الشيطاني أبو جهل يقتلها يقتل، وعمار رضي الله عنه يثبته الله، وفي النهاية يضطر إلى أن يقول كلمة الكفر ويشتكي للرسول: يا رسول الله حصل كذا وكذا. فتنزل فيه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فكان الضرب والتعذيب لصرف الناس عن الدين سلوكا، كما يصنع الآن تخويف من يريد الإيمان، يخوفونك بالذين من دونه، أنت ستستقيم هتعتقل، الكمين هتوقفك في الطريق، يتتبع المصلين في المساجد، دائما تخويف وترعيب لأهل الإيمان. والثابت من ثبته الله. كان في صورة ثانية من التحويل الناعم بدون ضرب ولا أذى ولا قتل، لا نعمل، أقول لك نعمل حاجة ثانية بدون ضرب وبدون أذى، وفي الظاهر يسمونها بقى الأيام دي ما يسمونها ديمقراطية أو ليبرالية أو أي شيء. ماذا نصنع؟ ماذا يصنعون؟ يأتي واحد ثري مع فلوس، والرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد نور على نور، يعلم الناس الخير، يعلمهم الإيمان، نور على نور، وحوله نخبة وكوكبة من الشباب الصالح. يأتي واحد فجر يقول: لا أنا ما أنا ماسك سيف وراح أضرب محمد ولا أصحاب محمد، لا نعمل حاجة تانية عن نفسي. يقول يأتي يشتري الغواني، الإماء، الجميلات جدا، الفاتنات بأصواتهن، ويتعرين أكبر قدر ممكن من التعري، ويغنين ويرقصن، يعمل حفلة غوازك التي تصنع في بعض البلاد على المسرح، أغاني وتبرج ورقص مجانا، ويسقي الناس خمرة، اللي عايز يجي يشرب خمر يأتي، يسقي الناس حشيش، فالكل يجتمع وينصرفون عن من؟ عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من ثبته الله. فيهم نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي يشتري الإماء اللواتي يغنين ويرقصن لصرف الناس، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يجيب ناس تسخر من الدين، تقول ألفاظ فيها شركيات وكفريات في الحفلة، يطلع شاب يتأبط فتاة على المسرح. كل هذا لماذا يا إخوة؟ لصرف الناس عن المجلس المبارك مجلس رسول الله إلى الكفر والعياذ بالله. والله يقول في كتابه الكريم والفتنة أشد من القتل. وهذا الذي يحدث كثيرا الآن في زماننا. لم يعد الأوروبيون يحتاجون إلى غزو عسكري للبلاد، هم يغزون لماذا؟ كي يصرفون الناس عن دينهم. خرجوا البرامج كما تعرفون وكما ترون في وسائل التواصل، في وسائل التواصل أخرجوا البرامج التي تفسد ولا تصلح. بدل من يأتي بلدك يفسدك، ماذا يريد؟ فلوس، يحتلك نزل فلوس تصل إليه بطريقته، بطريقة البنوك، بطريقة الجزية التي يفرضونها على المسلمين، طرق متعددة بغير اسم الجزية، يريدون إفسادك. فالفساد من بيوتهم، يفسدونك. برامج عرية على الهواتف لصرف الشباب عن دينهم، أغاني ساقطة، جزى الله هذا الهاتف عني خيرا، أليس في هذه البرامج؟ إنما إرسال واستقبال، ولا نحرم الآخر، سيرشد الآخر، يرشد الآخر. فمن صور صرف الناس عن دينهم اختراع هذه الأشياء التي تتسبب في صرف الشباب عن دينهم. الأسرة واحدة متمسكة يتعشون، واحد منهم في أمريكا بالهاتف ينظر إلى مناظر شوارع باريس، والثاني في الإمارات، والثالث مش عارف فيه، وكل واحد في واديه. أصبحت تفقد السيطرة على أولادك، وراقبتهم في البيت. طيب الولد خرج للمدرسة، يا أبا أنا عايز تليفون الدروس، تحتاج إلى تسجيل بالهاتف، هتعمل إيه؟ لما الولد يرصب في المدرسة أو أنك تجيب له جهاز، والله هو الذي يثبت ويهدي. فهذه من وسائل صرف الناس عن دينهم. إغراقهم في المعاصي، إغراقهم في الشهوات، فهذا كله من أسباب صرف الناس عن دينهم. من أسباب صرف الناس عن دينهم والتي يسعى إليها أئمة الكفر أن يريدون بعض الشبهات على هذا الكتاب العزيز، يريدون بعض الشبهات على كتاب الله وعلى هذا الدين القيم. فكان قائلهم رجل أعمى الله بصيرته وأهلكه الله، كان رجلا، كان رجل في الأول كان عالم، وألف كتابا سماه الإسلام والوثنية ينافح عن الشريعة، وبعدها ذهب إلى لبنان حيث الذي تعلمون هنالك، فانحرف وترك دينه وبدأ يقول إن في القرآن تناقضات بجهله وغبائه. فيقول وقرن في بيوتكن، أين القرار في البيوت يا عباد من سائحات ثيبات، ويعرف يقل أن السائحات الصائمات هنا في هذا المعنى. وبدأ يلبس على الناس أمر دينهم إلى أن أهلكه رب العزة سبحانه، والقرآن ليس بينه اختلاف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن سبل صرف الناس عن دينهم تجنيد شيوخ بعمائم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول للرئيس أو للملك أو للوزير أو لفلان عايز حلال ولا حرام يا سعادة الباشا، فيفتيه بالذي هو يريده ويهواه، ويسعى في صرف الناس عن دين الحق دين الإسلام إلى الكفر وإلى الباطل والعياذ بالله. فأصبح هنالك كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هناك أيضا فتيات يمشين متبرجات، هي اسمها على نفسها في التبرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار، من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. هذه هؤلاء الفتيات غاية التبرج، وينقلن التبرج من الغرب الكافر ومن وسائل التواصل، ويتفنن في الإغراء. طبعا هن آثمات، لكن ثم اسم أعظم يرتكبنه هن لا يشعرن. ما الاسم الأعظم؟ أن تحول شابا كان في طريقه إلى المسجد يجري وراءها ويعجب بها فيترك الصلاة من أجلها، تتحمل هي إضافة إلى إثم تبرجها وإضافة إلى إثم فسقها، تتحمل إثم إغواء الشباب وصرف الشباب عن الحق إلى الباطل. تتحمل إثم صرف الشباب من الحق إلى الباطل بعد أن كان من رواد المساجد، وبعد أن كان يفتح كتاب الله يقرأه، تحوله إلى مواطن الغواية والعياذ بالله. من الذي يحدث أيضا من بعض الحكومات في كثير من الدول أساليب الشرط المتبعة وأساليب مغضوب عليها، أساليب ضغط على الصالحين كي يتركوا هذا الدين. منظر الملتحي هذا من يتبع؟ يتبع من؟ كل القاصي والداني يعرفون أنك سن، يعني إيه سن؟ يعني متبع لسنة الرسول. فيبدأون في مطاردة أصحاب المظاهر الإسلامية العامة. أنت ملتحي في ميكروباص مر على كمين، يأتي الجاسوس ولا العسكري ولا مش عارف الضبط ينظر في الميكروباص، الملتحي انزل. طيب يا أخي في فساق هنا، في ولد لابس الشرط ومظهر لنصف الفخذ والبنطلون ساقط، طيب لماذا تأخذني وتتركه؟ لا، أنت المتهم، انزل على جنب. تنزل المساكين الملتحين هم اللي واقفين صف، وأهل الفسق والفجور امشي. ترجع في المطار كده نفس الشيء، في مطارات كثير من الدول المسلمة، المطارات كل الأوروبي اللي ماشي ساقط بنطلونه ساقط، واللي لابس حلق واللي لابس سلسال في رقبته، كل هذا يمشي يمشي يمشي. وانت يا مطيع لله ورسوله، يا من ترتدي الثوب الأبيض الساتر السابق، على جنب جنب، ادخل مكتب أمن الدولة، مكتب الأمن الوطني. طب انا عملت ايه يا جماعة؟ عملت حاجة انت؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انت التحيت خلاص، تبقى اصبحت متهم. الفتاة المنتخبة مستورة ومغطية وجهها عن الناس حتى لا تفتن احدا، ولا تفتن هي الاخرى، لا دي تخرج من الجامعة. طيب البنت اللي كشف عن الفخذ وعن السيقان، لا دي تدخل. هذا يتسبب في صرف الناس عن الدين، وفي خلع الحجاب، وفي حلق اللحية. من يتحمل هذا الإثم؟ الذي يتحمله المسؤولون الذين وضعوا هذه القوانين الباطلة. إن الله قال في شأن أهل الصلاح من ولاة الأمور، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا هذه مسؤوليتك يا من تلي أمور الناس. قد يكون الأب سبب في إضلال ابنته، سبب في إضلال ابنه. ولد يستقيم، أبوه يقول لي يا ابني أنت هتخرب بيتنا يا ابني. ليه أخرب بيتك يا ابني؟ أنا استقمت الحمد لله، بعدت عن الشباب الفاسق والحمد لله مع الناس الطيبة. يا ابني أنت الأمن ياخدك يا ابني، وانا مش حمل البهدله يا ابني، مش حمل اروح ابو زعبل ولا اروح لمنطره ولا اروح سجن الجائر ولا ما انا متحمل يا ابني. طب ايه المطلوب يا ابا؟ يا ابني شوف لك مسرح روح اقعد فيه، ولا مع اي بنت تقبطها عشان ما تجيبلناش مشاكل. اخوك يا ابني اللي في كليه الشرطه يتفصل من اجلك، عمك في مش عارف في منصب ايه وكيل محافظه ينشال. طب انا ذنبي؟ انا مستقيم على امر الله. يستقيم وهم على امر الله، ما الادران ان المنصب لهم خير في كل الأحوال. المناصب تفتن الناس عن الدين، المناصب تفتن الناس عن دينهم في كثير من الأحيان. ويحضرني في هذا المقام أمر أبي بكرة الصحابي. أبو بكرة هذا الرجل الصحابي، أبو بكرة كان له، هو يقول أن ممن لم يعرف أبوه، يعني تدلى ببكرة من حصن الطائف، ويقول كان له أخ اسمه زياد أخو أبو بكر من الأم، كلاهما لا يعرف أبوه. وكان زياد يقال له زياد بن أبيه، وكان من جند علي بن أبي طالب، وكان ماهرا في القتال. فمعاوية لما جاء يحارب عليه استماله وقال هذا أخي، هذا زياد بن من؟ ابن أبي سفيان، ونسبه معاوية عفى الله عنه إليه. فكان أخوه أبو بكر يقول له يا زياد، يا أخي أنت أخويا، أنت تعرف أنك لست ابن هذا الرجل. المهم أصر على ماذا؟ على موقفه وكان أبو بكرة يقول له قال رسول الله من ادعي لغير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. استمر على ماذا؟ على ما هو عليه من الانتساب إلى أبي سفيان. وبعد ذلك ماذا كان؟ خاصمه أخوه أبو بكر. فلما خاصمه أخوه أبو بكر، وهذا الشاهد من كلامي، كان يرسل لأخيه أبي بكر يريد أن يصالحه بأي طريق، فيأبى أبو بكر الصلح إلا أن يقول إنني لست بابن أبي سفيان. فالثاني أرسل إليه رسالة يقول لأخيه أبي بكر من الأم: ألم أعين ابنك هذا قاضيا؟ وابنك هذا عينته أميرا على بلدة كذا، وابنك الثالث عينته عاملا على جمع الصدقات، كيف رد أبو بكر؟ قال: أنت عملت لهم هكذا؟ ما صنعت إلا أن فتحت لهم أبوابا إلى جهنم. هذا سيرتشي، وهذا سيأكل من الصدقات، وهذا سيظلم. عملت لهم إيه؟ هل أنت عملت لهم شيئا ينفعهم في آخرتهم؟ فنذر من أهل المناصب من أن يكون صالحا تمالئ حتى تترقى، تنظر إلى رأي ساداتك ما الذي يهوونه حتى تفعل مثلهم. قل من أصحاب المناصب العالية من تجده رجلا صالحا للتقارير التي تفعل. تهمكت أيام زمان من الأزمنة: هذا يعتادي المساجد كثيرا، اكتب في الملف يعتادي المساجد كثيرا، هذا جده كان ملتحيا، اكتب كان جده ملتحيا، حتى يصرفوا الناس. تأتي تدعو واحد من هؤلاء لعرس، في ناس طيبة، لك هيكتبوا في تقريري وملفي إنني حضرت مع الصالحين. يا أخي اختر لنفسك أن تكون صالحا، وجهتك واضحة، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، منهج واضح. لكن الحرب داخلية في البيوت، أمك ستندب عليك: يا ابن أخوك مقدم الكلية الحربية وانت ملتحي، وانت يا بنت منتقبة شيلي هذا النقاب وانت احلق اللحية يا أمه عشان الولد يقدم في الكلية الحربية. طب ما ذنبي يا أمه، أنا مالي مالي. فإخوة أصبحت الحرب داخل البيوت، داخل البيوت لصرف الناس عن دينهم. وأصبحت أيضا المناصب فتنة ينصرف بها الناس عن دينهم. أصبحت الحرب الطاحنة التهديد المباشر لمن يستقيم في بعض الدول. أصبحت مثلا أن تعلن أن المثلية حرام، أن إتيان الذكران من العالمين حرام، حرب عليك في دول الكفر. أصبحت دول الكفر الآن بعضها أنت ذهب تحضر دكتوراه في دولة من دول الكفر، أصبحت الآن تقر وأنت داخل على وثائق أحيانا في بعض هذه الدول أن موافق على فعل قوم لوط، وإن لم يكن باللفظ موافق على الحريات الشخصية للناس يفعل ما يشاء بحيث لا يضر أحد، يعني ضمن الموافق على فعل قوم لوط. طب نعمل إيه؟ في دكتوراه تيجي بدأت تواكب، هل أمضي وأخذ الدكتوراه؟ وبئسة الإمضاء وبئسة الدكتوراه التي تتأتى بهذا الشكل. فأصبح صرف الناس عن دينهم يا إخوة، صدق الرسول عليه السلام، شيطان يرسل سراياه، شيطان لا يسكت أبدا، شيطان لا يسكت أبدا، لا يسكت أبدا، قد أقسم يمينا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول العلماء إنه يدعو الشخص إلى الكفر، أولا يشككه في الله، ما هذا الله خلق، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق، من خلق الله، تأبى أن تكفر، يحولك إلى الشرك بالله، أعبد مع الله إلها آخر كما يفعل المتصوفة الآن. يا أخي أنت ما ربنا عظيم، كيف تصل إليه وحدك؟ لازم واسطة. أنت تعرف تروح للرئيس لوحدك؟ لا ما تعرفش، لازم تشوف واسطة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، فقل نعبد أصنام حتى توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. عجز عن ذلك يقعك في الكبيرة، عجز عن ذلك يحملك على الصغيرة ويجعلك تستمر على الصغيرة. إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيرا. يحملك على البدعة قبل الكبيرة، على البدعة أن تحدث في الناس أمرا، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، ثم يشغلك الشيطان بالمفضول عن الفاضل. انت رايح تصلي واحد فيه مشكلة تقول انا تجلس تنشغل بشيء تافه عن الصلاة العظيمة التي هي عماد الدين. عجز الشيطان عن هذا وعن ذاك، عن شغلك بالموضوع عن فضل، يسلط عليك جنوده الأشرار، يسلط عليك جنوده الأشرار لأذاك، لشغلك عن دينك، لشغلك عن الخير الذي أنت فيه. فيا إخوة، الحرب عليك كمسلم شديدة من كل الاتجاهات، فضلا عن ضعفك ونفسك الأمارة بالسوء. أنت ضعيف ونفسك أمارة بالسوء، نفسك أمارة بالسوء. فتن لصرف الناس عن دينهم، على عهد الرسول يوصي بعضهم بعض يقول لك شوش على القرآن، شوش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه ما تجعله أحد يسمعه. يتهمون الشخص الصالح بأنه إرهابي. يا أخي ما صنع، ده رجل طيب ومصلي، لكن أصبح الأمر كما فعل فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا يقول عن نفسه فرعون. طيب موسى الرجل الصالح، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أصبح موسى المفسد، وأصبح من؟ فرعون هو المصلح الكبير الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، كما أصبح من قبلهم. لوط العفيف الكريم، النبي الكريم الطاهر المتطهر، وأهل بيته الأطهار باستثناء امرأته، أهل بيته بناته الطاهرات، لا يخرج من البلد، لا نريد هذا في وسطنا. ما الجريمة التي صنعها لوط عليه السلام؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا يا ناس نخرجهم؟ إنهم أناس يتطهرون. أصبح الطهر جريمة في عرف أهل الشر وأهل الفساد والعياذ بالله. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أهل الإسلام، ما مبتغى أهل الكفر منا؟ ما مبتغى أهل الكفر منا؟ مبتغاهم منا أن ننصرف عن ديننا، لا نغفل عن كتاب ربنا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كل هذه النصوص لا نتغافل عنها. يذكرون، وليحرر السند، أن الحجاج بن يوسف الثقفي مر على أبيه ذات يوم، مر مع أبيه ذات يوم، ويذكر عن أبيه أنه كان رجل طيب، يعني ما كانش مجرم مثله. مروا على رجل يحدث الناس بعدل أبي بكر وعمر، وقصة أبي بكر وقصة عمر رضي الله عنه. فقال لأبوه ويعض على أنيابه، لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. فأبوه يقول: يا بني، ما أشقاك؟ ماذا فعل الرجل حتى تقتل؟ قل: أنت ما تعرف شيء، هذا يحدثهم بعدل أبي بكر وعمر فيعرفون أننا ظلمة فيصرون علينا. يعني نظرته في الشر والفساد عن بعد. إذا ذكر الناس بأبي بكر وعمر، وأن عمر كان يعدل مع ابنه ويقيم الحد على ولده، ويعدل بين الناس، يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، لا يميز نفسه، هيعرفوا أننا ظلمة ويصرون علينا ويقتلوننا، فاستأصلهم الأصل. وهذا الذي يسمونه الآن تجفيف المنابع، يعني من الصغر لا تعلم ولدا القرآن ولا السنة. وهذا المشكلة أصبح ساريا في أوساط الأثرياء من الإخوة، الإخوة الصالحين والأخوات الصالحات. يعني فين بنتك دي بتدرس يا حلو؟ تعالي يا بنتي يا جميلة يا ظنو يا صغيرة، فين تدرسي؟ في انترناشونال. ما انترناشونال هذه؟ ما معنى انترناشونال؟ مدارس من مدارس الكفر باهظة الأسمان، لا تكاد تعلم قرآن ولا تكاد تعلم سنة لرسول الله. حافظة كم جزء من القرآن يا بنتي؟ متعسرة في جزء عامة، وهي في سنة خمسة ابتدائي في الانترناشونال. مش هنقول انترناشونال حرام ولا حلال، مش مهمتنا الآن، بس أصبح الاهتمام بالثقافة الغربية، بالثقافة الغربية أصبح أكثر من الاهتمام بالعلوم الشرعية والناس تصرف عن الخير اللغة العرب وتتعاجم تتعاجم يتعاجم الناس. أصبح الولد اللي جاي من النمسا الجارة فلان اسم الله على اسم الله على ابنها، جاي منين يا أختي؟ جاي من النمسا. طيب جاي من النمسا وبعدين جاي من النمسا جاي يحمل خير للمسلمين ولا جاي يحمل إيه يعني؟ فهمونا، اللي جاي من النمسا ده ولا جاي من هولندا الذين يمشون أحيانا وبناطيلهم مقطعة من الخلف ويظهرون عزيزتهم، جاي يعمل إيه يعني؟ هل ده يحترم؟ أصبح الذي جاء من النمسا والعياذ بالله موقرا، واللي جاي من فرنسا واللي جاي من أمريكا. طيب المتربي على الفضيلة على كتاب الله وسنة رسول الله لا أصبح هذا مصدر هذا متخلف، ارحل ارحل كما يقول القائل. فيا إخوة انتبهوا، محاولات صرف الناس عن الدين كثيرة، ونسأل الله لا يجعلنا فتنة لأحد، ربنا لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا يجعلنا سببا في فتنة المؤمنين. أيها الزوج الصالح لا تكن مثلا سيء في بيتك، تصرف الناس تصرف زوجتك عن دينها وتفتنها عن دينها. زوج بكل زوج داخل كل ما يدخل همه الأكل والشرب. طيب الزوجة ما صلت تقوم تصلي، اضرب تضرب من يا أخي؟ خاف الله شوية. المرأة ستكره منهجك وما أنت عليه بسبب ظلمك لها. فلا تظلم أحدا، لا تظلم أولادك، لا تظلم بناتك. أحيانا الولد يكره الدين من أجل سلوك أبيه، البنت تكره الدين من أجل سلوك أمها. في أمهات شديدات شديدات صالحات وطيبات ويقمن ليه، لكن مسك بناتها وأولادها كربكة كما يقولون. البنت صلت الفرائض الخمس، قوم صلي الليل، حاضر صليت الليل يوم، تجي تنام الفجر انتظر لما تطلع الشمس، يما الليل قصير أنا ما نمت، قوم حاضر هقوم يما حتى تطلع الشمس، بعد الشمس روح المكتب القرآن، أنا عايز ارتاح شوية. إن لبدنك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. يا إخوة، كما أن الناس يصرفون بصور فيها إيلام وأذن عن الدين، يصرفون أيضا بطرق ناعمة عن الدين، يصرفون بطرق سيئة في العبادات بزعم أنها عبادة يصرفون عن الدين. من يرد الله به خيرا فقيه في الدين. نسأل الله لا يجعلنا فتنة لأحد، أسأل الله لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجينا برحمته من القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.